ثم يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه، الله عليم بالظالمين. لما ادعت اليهود القبيلة وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمثل النار حتى دخلنا النار، لن تمثل النار إلا أياما معدودة فترة ثلاث سنين، وبعد ذلك نحن. وقال أيضا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، يعني وقال يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، بفيها إيه؟ فيها إن البلاغة نفسنا. وقالوا هنا لك الواجب والجماعة، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني إذا هذا لما نذكرها. وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. وقالت النصارى: لا يدخل الجنة إلا من كان نصراني. ففيها أنا في دليل آية بعدها بالتعريف في دليل لازم النصارى على الحق، وقالت اليهود لازم النصارى على الحق، وقالت النصارى لازم اليهود على الحق، لأن بينهم عداوة كبيرة جدا، عداوة اليهود والنصارى شديدة للغاية. فطبعا مش المقصود إن هو لازم يدخل الجنة، إنهم يدخلون ذلك في كل الطريقة الكثيرة التي فيها أنها تدخل الجنة. فادعوا هذه الفضائل كلها لأنهم أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحبائه إلى آخره. طيب، هذه دعوة اختبرهم الله وامتحنهم ليبينوا صدق هذه الدعوة. فقال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا رد على عنف الجاهلية، وزعم أنهم شعب الله المختار، وأن كل من يعني عذاب من النصر والمؤمنين أو الغربيين خلقوا فقط كالحمير ليكفرها الله جل وعلا. وذلك أحد حكمات العود من كبار حكمته منذ حوالي أسبوع، حضر الخطبة وقال: والفتن في كلينتون في أقبح الفتن، في أقبح الفتن، وقال إنه كذا وكذا من كلام سيف وفاجر وفاسد وأدبيل وإلى آخره، ولأن فعل كذا وكذا من المعروف عن جيل. فعود على ذلك حصل بفعل شديد كيف يتكلم على جيل هذا الكلام، وما حدث بعض جنس الألم في الجوة المخيفة. فقال: كيف تمام أنت من أسكت بجيل عادت جيل ما تتجمع لهذه الدولة؟ فقال: أنا أكبر وأحرص بأنه فعل ذلك كثير وفعل نجيل كثير، لكن هذا لأن الله تخرج أخره ليخدم شعب الله المختار، هو جبه أخره الله ليخدمه، فنحن إيه؟ يعني الفضل ليس لهم، وهذه عقيدتهم. فكل الأمم الأخرى يجب أن تكون خدما لبني إسرائيل. فالشاهد يعني الله سبحانه وتعالى ورعاه هذا الاختبار لما ادعوا هذه الفضائل كلها. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كان اليهود يقولون نحن ابناء الله واحباؤه، فقيل ان كنتم صادقين في زعمكم وعلى ثقه من امركم فتمنوا على الله ان يميتكم، ادعوا الله تعالى ان يميتكم وينسبكم سريعا الى الاخره، فان العبيد يتمنى لقاء من يحب ولا يحب منه، ويود ان يستريح من كرب الدنيا ومنها ويطير الى روح الجنان ونعيمه. بالعقيده الانسان بحجابه وشجاعته وربطه الاستفاده منه في الصبر واليقين. المسلم والمدان عندهم الجنان، الجنان لهم الجنه عند الله تعالى. طبعا هذا لم تكن يكون لها اثر في الاستفاده والطبيعيه في الجنان، لان المؤمن انه مجرد يعني اولا موجود الصاروخ يتفاهم جدا فهو لا يحس قطعا بألم هذا الانتظار او الركض او القعنة الا بإيه؟ تمس القرار نحن لها الانسان او النميء السكين لما انغطت لنا لا مدى الألم، هذا هو ما يحس به الشيء لما تجاوز الامتحان هو بدل له، فذلك لا يصدق عليه الألم. أو أنت جهالك أنه يعني كان فضلا جدا، لا هو لا يجد منها إلا مثل الأسعى في القطع من يموت أبدا أو بعض. وعند أي الجزء عن ذلك يتوقف له كل ملوين كما قال الأبي أسلام إن السيطة حائل في القطر فكيف رمانات في تأليم من الله على هو ضميع في الله السلام تغيير أمتنا الرمان بأنها موجد يقاتلون في سبيل الله ويقتلون على ذلك المعنى عليه حقا كيف رمانات في الملوين والقرآن وانا حوزة لعهده الرمان تبكير من الرجل الغريب للعمل وذلك تفضل هو بأنها تجارة هذا يدل على سيارة الدين من عذاب الكريم فإذا اليقين بالبلاء بالموت وبالرعب العظيم الذي أعده الله من نفسه في سبيله هو لم يدفع مؤمنين إلى طرف الاكتساب وهو الذي يدعى الموت حتى إليه من الحياة وكنا نعرف أن هذا هو بلوغ المحلل لأعداء الإسلام الذين لا يستطيع أن يستوعبوه حتى الآن وقت لا يستوعبوه يعني يقول نحن أتينا لهذه الأرض لكي نعيش أن هؤلاء يقاتلون لكي يموت فلذلك يستلمون من الاسلام الاسلام مستجع ان يسرع عليه مسرع عن يقين فاليقين يليق اولا فلذلك بعده ليس الصبر والاسلام والشجاعه وان لم يكون في صحبه شجاعه ان كان يعني مسلم نعم فتمني الموت يرتبط بحب الموت على جماهيره يرتبط بما يكون عند الله ذلك طبعا الانسان بالفطره يكره الموت وكان الموت مقيم والرسول صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشه كل من يكره الموت كما هي ليه؟ تفرده تجيب الدين عايز يجيب الدين اكبر من كده من الانسان الموت والموت اعظم من هذه من يمر على الجلد توقع لها لا ليس المقصود هذا لكن المؤمن العبد اذا كان في الاحسان فبالاجزاء من الدنيا والاحسان من الاخره اتته ملائكه كذا وكذا وكذا الى اخره حديث معروف فحينئذ يحب لقاء الله فاذا كان عند الانسان يقين يوازي تحت الحدود كان يرى الجنه ويرى القرى العليم ويرى النعيم المقيم ويرى ذنوبه تستطيع الكريم عند الله في الخطاب ينظر له في اول المعاد المجال ويامل مره اخرى ويجر مع هذا الصبر ويخلى حياة الإيمان ويزول ويكون عيد ويفتح في سبيل الله إن كان من قريب كل هذا مضمون إذا بذل نفسه بسبيل الله طيب هو مهما عاش هو كده يعني صار عيوب فيختار أكبر موتا هذا هو السبب وجود اليقين بما بعد الموت والذي ولذلك الإنسان إذا حصل في البلاد أو حصل حديث أو شيء هل هو الخوف من الموت؟ يخاف من بعد الموت فيبقى الله سبحانه وتعالى ويحصل على ما تحت فإذا كما يعني كنا هناك ارتباط بين اعتقاد الإنسان في الدنيا والآخرة، إذا الإنسان قرر الدنيا وعمر الآخرة بحسب الانتقال من المرض إلى العمر، لكن إذا عمر الدنيا وقرر الآخرة فهو يخاف الانتقال من العمر إلى الآخرة، فلذلك هذا الاعتبار في غاية الصدق، في غاية الإيه؟ القوة والمستقيم، قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله، فتمنوا الموتى إن كنتم الصالحين يقول الله تعالى ولا يتمنونهم أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين نعم يقول تبارك وتعالى ولا يتمنونهم أبدا بما قدمت أيديهم أي من المعاصي والسيئات والكفر وأعظم الكفر الذي وقعوا فيه هو ما أسلموه من تشريد النبي من ذلك صلى الله عليه وسلم فلو تمنوه لماتوا وروي كذلك بعض الأحاديث أنه لو تمنوه فعلا لماتوا فكان في ذلك بطلان قولهم ولا ادعوه من الولاية فهم ادعوهم أنهم إيه أولياء الله وأحباء الله الدرجة رفعا والله عليم بالظالمين يعني فيجازيهم على أعمالهم وتقدم في سورة الزخرة قول تعالى كل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله ما تسير الدار الآخرة في الجنة كل إن كانت لكم الدار الآخرة يعني إيه الجنة طبعا أقول لك الجنة كل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دين الله تتمنوا الموت إن كنتم صادقين تتمنوا الموت إن كنتم صادقين قال تعالى ولن يتمنوا في الزخرة قال ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم ففي هذا اخبار عن الغيب ومعجزه للنبي صلى الله عليه وسلم حيث انهم لم يتمنوا الموت ولم يستجيبوا لهذا التحدي. ثم قال تبارك وتعالى: كل شيء من الموت الذي تفردون منه فانه لا يحدث. ان الموت الذي تفردون منه اي الذي تخافون ان تتمنوه بان جهتكم مخافه ان يصيبكم فترقوا باعمالكم، فان الموت الذي تفردون منه فانه لا يحدثكم فانه ملاقيكم لا مقر من الموت. يقول جهنم: ومن هاب اسباب المنايا يمن له والاغرام اسباب الثنائي بسجن. ومن هاب اسباب المنايا يمن له والاغرام اسباب الثنائي بسجن. وقال صرفا وشكى بالموت فعلا وعظا لمن الموت عليه قد قدر فاذكر الموت وحارب ذكره ان في الموت بمثله المد عظا كل شيء سوف يلقى حسه في مقام او على ظهر الذكر والمنايا حول قرطبه ليس يجيبه الى الموت الاربع. قل ان الموت الذي تقولون به فانه ملاقيكم دخلت هنا امثال. لماذا؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. لماذا ذكر في قوله فإنه ملاقيكم؟ أيوة الطرف فين أرسل؟ بين قوله الذي فيه الذي فيها معنى الطرف الجزاء. قل إن الموت الذي تفرون منه يعني إيه؟ الذي إن أردت منه فإنه ملاقيكم. خلاص فكلمة الذي معناها اسم موصول لكن هي جملة معنى الصرف والجملة. فالمعنى قل إن الموت الذي إن فرغتم منه فإنه ملاقيكم. ويكون مبالغة في الدلالة على أنه لا ينفع الفرار منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يعني لا ينفع الفرار منه. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون اي من الاعمال حسنها وسيئها كيف يزيدكم عليها. وقولوا ان منافقكم مثل قول الله تبارك وتعالى: اينما تكونوا يدرككم الموت ولا كنتم في جنود الكفار. وقوله تعالى: كل نفس فارقه منهم. فتقول في الحديث الثالث رحمه الله تعالى: قولوا تعالى إن زعمتم أنكم أولياء لله أي إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أولياء لله وأبناء الله وأحباؤه دون علم من الناس فتمنى الموت لأن ولي الله حقا يتمنى بالله والإسراء إلى ما تعد له إلى النارين المقيم. يقول هذا الزعم المنكر هنا: قل يا ايها الذين امنوا ان زعمتم انكم اولياء لله هذا مثل بينه بقوله عنه مع النصارى حين قال فقالت اليهود ليست النصارى على كيد وقالت اليهود النصارى نحن ابناء الله واحبائه فرد الله عليه هذا الزعم وقالت اليهود النصارى نحن ابناء الله واحبائه الجواب ايه؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر من نصر. وذكر هذه الآية إن زعمتم قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقيل المراد بالتمني المجاهلة. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت تعالوا نجاهلكم المجاهلة أن يريد الله الكاذبة من الكاذبين. والمراد من الآية إظهار كذب اليهود في دعواهم أنهم أولياء لله. وقوله تعالى: إن زعمتم مع قوله إن كنتم قل يعني الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله ثم قال إن كنتم صادقين فابقى يترتب الأمر منهما على الأول أي تتمنوا الموت إن زعمتم إن صدقتم في زعمكم فنظيره من كلام عرب قول الشاعرين: إن تستهيثوا بنا إن ترعوا تجدوا من أعاقل عز زي ما هاكرموا لا يتمنون الموت أبدا. وهذا طبعا معروف عن اليهود التثبت الثابت في الحياة وحب الحياة وحب المال. الوصف على أنهم لا يتمنون الموت أبدا. لماذا؟ السبب هو لا قدمت أيديهم. لكن لم يبين هنا في هذه السورة ما هو الذي تتلبس أيديه والذي حال دون أن يكون تهني الموت. يقول لتجد تسرقهم على الحياة كما قال تعالى هنا تجد أنهم أحرص الناس على حياة. فتجد تسرقهم على الحياة لعلمهم أنهم إذا ماتوا دخلوا النار ولو تمنوا لماتوا من حجرهم. هما قدمت أيديهم هذه البأس سببية والمسبب انتفاء تمنيهم وما قدمت أيديهم من الكفر والمعصية. ومن أسباب من هذه الأسباب كما ذكر الشيخ هنا كفر ومعصية كما قال تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله سخير وهم طبعا ثم الذين قالوا إن الله سخير ونحن هم المياه فلبثوا ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول نوقوا عذاب الخريف ذلك بلا قدمت أيديهم بل يكذب هذه الآية. فالله هنا أيضا سببية نوقوا عذاب الخريف بسبب ما قدمت أيديهم من هذه المذكورة. ولهذا كله لن يتمنوا الموت ويرد أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هم في متحققه من العذاب أن يعمر فقد أيقنوا الهلاك ويئسوا من الآخرة. من يأتي بالدليل على أن اليهود يأتي من الآخرة أيضا الآية التي سبق تذكرها في سورة المنتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأتوا من الآخرة كما يأتي الكفار من أصحاب السبل. فإن هؤلاء اليهود آيتون من الآخرة آيتون من رحمة الله وذلك أقول أن ينتقلوا إلى الدار الآخرة حيث العذاب. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليه كل هذه كانت تكون علما على اليهود أمة الغضب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما جاء في الحديث الصحيح ولا الضالين هم الغضب. فإذا الغضب غضب لهم الخصائص دي اليهود هم أخص الناس بصفة الغضب وهم الأمة المغضوب عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غاضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وسبق أن تكلمنا بالتفصيل في تفسيره. ومن أجل هذا كله لم يتمنوا الموت كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة طبعا هذا الموضع في الحقيقة من التفسير كتب آيات الأحكام تفسير آيات الأحكام بالذات تحت البحوث طويلة جدا في هذا الباب كلام في أحكام الأهلام الأحكام يوم الجمعة وصلاة الجمعة وهذا يكون لي دائما وسبق أن أرسال التفسير في الفقه لكن من أراد التفسير واضح يعني كتب آيات الأحكام تفسير آيات الأحكام الجيد أبلغ عن المصطلح في كل ما يتعلق بيوم الجمعة إلى نودي للصلاة من يوم الجمعة يؤلى في إن بمعنى في من يوم الجمعة بمعنى في كما في قول الله تبارك وتعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض يعني أروني ماذا خلقوا في الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض يعني ماذا خلقوا في الأرض. فكذلك هنا في من بمعنى في إذا نودع للصلاة من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة. طبعا من يوم الجمعة يعني إيه من صلاة الجمعة نقصد من صلاة يوم الجمعة تفعل من يوم الجمعة يعني من إيه في يوم صلاة الجمعة نقصد من صلاة الجمعة تفعل إلى ذكر الله وذروا البيع. فمنع الله سبحانه وتعالى من البيع عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا لفرضه كل من كان مخاطبا لفرض الصلاة يعني من الذي كفر عن صلاة الجمعة المكافر القبيل رجل المرأة هكذا. فمنع الله من البيع عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا لفرضها طبعا البيع لا يخلع عن شراء، البيع لا يخلع عن شراء. فنجد ان الله سبحانه وتعالى هنا اكتفى بذكر احدهما وذروا البيع وذروا البيع، فكل هذا الاكتفاء بذكر الواحد عن الاخر مثل قوله تعالى ترى بنا تخيفهم الحر، وايه ايضا المقصود وتخيفهم ايضا الضرر. وخفض البيع لان اكثر ما يشتغل به اصحاب الاسواق، لان المشتري لابد له من ايه؟ من بيع. فاذا سد المنبع ومنع البيع من ان يبيع فالمشتري الذي احلم يشتري منه وذروا البيع. وذروا البيع الامر بالترك اقوى من ايه؟ من الله، يعني قوله تعالى وذروا البيع اقوى من ان يقام ايه؟ لا يبيعون، مثل قوله فيسألهون في الخمر، فيسألهون الأمر بالإسلام أقوى من قوله لا تسألوه. فكذلك هنا وذروا البيع أمر بترك البيع. وفي هذه الآية يعني أوضح دليل يرد به على من يهدد السلطان عليهم انشغالهم بأمر الرزق ويقول ما يلزمون من أن العمل عبادة بالمفهوم الذي عندهم، لأننا في عبادة، لكن نحن في عبادة والعمل عبادة، فيضيعون الصلاة ويدركون الصلاة احتجاجا بإيه؟ الرزق. هل هي تأمر أمرا ونهى عن ترك السعي للرزق إلى يأمر الله؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ها؟ وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واتبعوا من فضل الله استجروا وارفعوا كما تشاءون. ومثل أيضا قوله تعالى في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها الوجوه والاطال رجال لا تلهيهم التجاره ولا دعوى عن ذكر الله من اقام الصلاه الى اخره. فهذا ايضا مما يبذل دعوات في الانشغال بالرزق عن واجب الصلاه. هذه حجه ظاهره وهي المقوله. فالانسان يعني بل بالعكس اشار الله سبحانه وتعالى الى ان الانشغال بالصلاه هو احد اسباب اضرار الرزق في سوره الظهر. يقول تعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن هذه الإشارة لأن الاشتغال بالصلاة هو سبب من أسباب إجرام الرزق والبركة فيه. قوله تعالى هنا فاسعوا إلى ذكر الله، قال الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اختلف في المحكوم بقوله تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله. السعي يطلق على أمور عدة. سعي في هذا الحصد يعني السعي يجب أن تفهم أن السعي هنا بالذات هذا آية مقصود به الجد الحفيف، الجد الحفيف لا هذا معنى بالذات هنا غير مقصود، إنما السعي من معاني أولا القصد. قال الحسن في تفسير هذه الآية تسعى إلى ذكر الله قال والله ما هو بسعي على الأقدام ولكن له سعي بالقلوب والبيان. قصد يعني قصد تسعى إلى ذكر الله بالقصد بقلوبكم. يقول حتى في نفسها والله ما هو بسعي على الأقدام ولكن له سعي بالقلوب والبيان. قول الثاني في تفسير السعي إن السعي مقصود به العمل، العمل. والدليل قوله تعالى ومن أراد الآثار وسعى لها سعيها وهو مؤمن العمل. وقال تعالى إن سعيكم لشتى. وقال تعالى ومن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقال بهيم سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يناموا ولم يحلوا. سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا السعي بالتفاعل ولم ينام ولم يحلم. وقال أيضا سعى ساعي ريح ابن مرة أعجما تبذل ما بين العشيرة بالدمي. سعى ساعي ريح ابن مرة أعجما تبذل ما بين العشيرة بالدمي. سعى ساعي ريح ابن مرة يعني نتكلم هنا عن رجلين من قبيلة ريح ابن مرة. سعي في تحصيل الديان فعمل عمل دين حسن. سعي عليه عمل عمل حسن. سعى ساعية اثنين يعني من غير الجمهور. سعى ساعية غير الجمهور فتعجمه تبذل ما بين العشيرة في الجبل. كانت العشيرة تبذل عندما تتفق تطبع نتيجة ان في ناس قتلوا قديم تحصل منهم قبل في القديم. فسعى هذان الرجلان من غير ابن مرة في جامع الزياد حتى ايه ما يحصل تصدع بين الناس وحسين. سعى ساعيا غير ابن مرة سنع دماء تبذل فقفنا بين العقيرة للجبل. السعي هنا في العدم. وقال السعي غيره إن أجزع القبكة لتعب سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد. يعني أن أخبره عليه لا يمكن أن يوصيه. إن أجزع القبكة لتعب سعيه يعني على لهم يتجري طبعا. إن أجزع القبكة لتعب سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد. من معاني السعي أيضا السعي على المقدام. السعي هو البشر الأقدام المنافي لليه؟ للركوب. المنافي للركوب. السعي على الأقدام. وذلك فضل وليس بفضل. ولأسف البخاري أن أبا عمرو ابن جبر لك إلى الجمعة راجلا على قدميه. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. إذا هذا أفضل أن يخرج من الصلاة ماشيا. فإذا بدل من هذا الحديث من اغتبر قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فالسعي هنا بمعنى المسح على رجليه مخالف لكونه راجلا مخالف للركوب. المعنى الرابع من معاني السعي يبقى المعنى الأول الخوف، المعنى الثاني العمل، المعنى الثالث السعي على الأقدام، المعنى الرابع الجبر والاستباد الإسراع الجبر السريع الجبر والاستباد. وطبعا هذا التفسير هنا هو الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. ودي حاجة لو انتفع لهذه الناس يعني معناه الروح والجوع واحد يجري الناس والله. فهذا المعنى هو أحد معاني كلمة السعي لكنه غير مراد هنا. ولذلك قال المفسرون وهو الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر عمر بن الخطاب قرأها بالآه بدل ما يقرأ تسعى إلى رجل الله قرأها إيه؟ فامضوا إلى رجل الله. فامضوا إلى رجل الله هذه قراءة تفسيرية. ثم قرأها عمر لأن يعني عمر غير الكيان لكن قرأها يفسر بالصحابة. فامضوا إلى رجل الله يعني يفهموا بمعنى تفعلوا يعني فامضوا فامضوا. وقرأها عمر فامضوا إلى رجل الله. وقال ابن مسعود لو قرأ تفعلوا لتعيش حتى يسقط رجالي. يعني هذا كله تفسير منهم لا قراءة قرآن منزل. ودائما قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. لأن الذي يفهمه ويعلمه جائز أن يقرأ القرآن بالتفسير. قد تكون قراءة مفسرة مش معناها أن لي يعني قراءة فعلا خيط إلى الملائكة السلام. لا هو لا يقول لهم فتحوا رجلي فهي أن صمدوا إلى رجلي. هذه قراءة تفسيرية. قال الشاعر أسعى على كل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي. أسعى على كل بني مالك يسعى عليه يعني إيه؟ يمسك عليه. أسعى على كل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي. ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا العدل حديث إيه؟ إذا أتينا بالصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن أتوها فعليكم السكينة. والله قال فما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتم. فقوله إيه فلا تأتوها تسعون يعني لا تأتوها بالجد. هذا منهي عنه إلا حالة واحدة نهي إذا كان هيجري قريب من المسجد يكون صلاة يجري عشان يجري التكبيرة فهذا خلاص. وقال فكاد السعي أن تسعى بقلبك وعملك. أن تسعى بقلبك وعملك. فجمع معنيين معاني السعي هنا في الآية السعي بالقلب والقصد والعمل. ولكن كلمة السعي أيضا العمل لكن هو عمل حديث رفيع زيادة جدا يعني نوع من الجد. يعني السعي هنا بيقول أسعى على جل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي. يعني إيه؟ السعي هنا يعني مضيء بجد فانتباه بجد. هذا فيما يتعلق بمعنى قوله تعالى فاسعوا إلى ذكرنا ونرى البلح ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قمت الصلاة فانتشروا في الأرض خالصاً من قبل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. كره بعض السلف كره التفرغ للعمل يوم الجمعة ورأى بعضهم أن في ذلك تشبها باليمين. ففي العمل يوم الجمعة أيضاً الالتزام بإيد الأمر بقوله وابتغوا وقد ذكروا في الأرض وابتغوا من قبل الله فانتشروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. فإذا قمت الصلاة طبعا بالنسبه لقول اذا نجى للصلاه في يوم الجمعه القول الاول ان يم بمعنى في يوم الجمعه كما في الايه اقول هذا خلق من الارض يعني في الارض. قول اخر ان ايه تبعيضيه اذا نجى للصلاه من يوم الجمعه من يوم الجمعه هذه التبعيضيه طبعا لوجود الخطبه فيها. ربط الشيخ عطيه سالم رحمه الله تعالى بين صلاة الجمعة وبين الحج كل هذه الآيات الكريمة وهذا السياق يثبت في مبنيه وصورته قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامض يأتينا من كل فج عميق يشهد من لا تعلم مع قوله فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ففي كل من هنا نداء في الصلاة إلى نودي للصلاة وتشهد قال وأذن في الناس بالحج إلى هنا أهان وأعلان وأذن في الناس بالحج متجنب. ففي كل منهما نداء وأذان الحج وصلاة وتعب وإتيان رجل الله ثم انتصار وإحاضة فإذا نقصت من عرفات تذكر الله عند المسعر الحرام مما يربط الجمعة بالحج في السكر وإن كان الحج وفي الكيف وإن تتواجد التفاصيل وفي المباحث والاحكام وكثره وتنويعا من متفق عليه ومختلف فيه مما يدعى مباحث الجمعه لا تقل اهميه عن مباحث الحج وتتطلب عنايه بها كالعنايات بها. ومن هنا الشيخ عبد الكريم فصل جدا في الكلام في احكام الجمعه اقتداء بشيخه لان الشيخ رحمه الله تعالى تفصل كده في الجزء الخامس لما شرح تفسير سوره الحج عقد كتاب يعني عمل كتاب اوسع كتاب تقريبا في احكام الحج هو الجزء الخامس تقريبا في كتابه تقريبا في احكام الحج واضح حوالي 355 صفحه على رمضان كده كلها في فقه الحج 355 صفحه هنا في تكامل من صفحه 200 الى 300 يعني 113 صفحه في احكام صلاه الجمعه فاقتداء بالحج لان الراجل فرق بين الحج وبينه برضو في ذلك طبعا في الاتجاه الجري التفاصيل. يقول قصري رحمه الله تعالى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اي عند دروس الامام عند دروس الامام على المنبر لانه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء سواه كان اذا جلس على المنبر اذن بنعم رضي الله تعالى عنه فافعل الى ذكر الله تفعل الى ذكر الله ذكر الله الخطبه والصلاه لان هذا الذي يؤدى في هذا الوقت الخطبه والصلاه وضروا البيعه يعني ضروا البيعه في ذلك الوقت. قال ابو مالك كان حوض يجلسون في بقيع الزبير فيشترون ويبيعون الى نور الاخرى يوم الجمعه فنزل ذلكم خير لكم اي تعليقكم للصلاه وطرد البيع خير لكم مما نفعه يسير وربحه مقارب ان كنتم تعلمون. فاذا قبلت الصلاه اي الى ابديت وقرئ منها فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله الامر هنا ماذا يفيد فانتشروا في الارض يفيد لي امر الاباحه هذا ان الامر غير الوجود لكن الله قرا لا القليل التي تصيب الاباحه لله لانه جاء بعد نهي جاء بعد نهي مثل قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا يعني فاذا حللتم فاصطادوا بعد النهي عن الصيد حل الحرام حتى الاباحه هذه الاباحه في هذه فاذا حللتم فاصطادوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سعيد بن جبير الذكر طاعة الله تعالى فمن أطاع الله فقد ذكره، فمن لم يطع فليس بريء، وإن كان كثير التسبيح. واضح؟ فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر، وإن كان كثير التسبيح. فإذا قبلت الصلاة، إذا أدي وقرر منها تنتشر في الأرض وتكون من قبل الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي اذكروا الأمر وجيلا وفرعه دائما، لتصير ملكة لكم تظهر آثارها على أعمالكم وأخلاقكم فتفلحوا بسعادة الدارين. وقال ابن جرير: فيذكروه بالحمد له والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه لتفلحوا فتبرئوا قال ذاتكم او في ذاتكم عند ربكم وتصلوا الى الخلد في جنانه. واذا راوا تجاره، تجاره يعني عيره تجاره، يعني هذا يسمى اذا راوا تجاره يعني عيره تجاره، عيره تحمل تجاره. فاذا راوا تجاره اي عيره تجاره، او لهوا اي ما تنهي به النفس عن الحق والجد النافع، انفضوا إليها أي أسرعوا إلى التجارة خشية أن يصدقوا إليها. وإنما أوثر ضميرها لأنها الأهم المقصود. إيه أوثر ضميرها؟ إذا رأوا تجارة أو لهوا قال انفضوا إليها، ها تعود إلى التجارة ولا تعود إلى اللهو، مع أن الاثنين شغلوه تجارة أو لهو، أو لهوا لم يكن الحب إليهما ولم يكن الحب إليه، وإنما قال الحب إليها. لماذا؟ لأن هذا أهم شيء التجارة، إنما الشيء تابع، لكن الأساس هو شيء التجارة. يقول الشيخ عطية الثاني رحمه الله: في عود الضمير على التجارة وحدها مغايرة لذكر الله معها. قال الزمخشري: حدث احدهما بدلاله المذكور عليه، وذكر قراءه اخرى انفض اليه يعود الضمير الى لم، وهذا التوجيه قد يكون لغه كما في قول نادره الدجان: وقد اراني ونعمى لا يهن بها والجهر والعيش لم يهنم بامراري. فذكر الجهر والعيش وعاد عليهما ضميرا منفردا اتفاقا لاحدهما عن الاخر فان العلم به، وهو كما قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جاريه، وحذف ما يعلم بالسياق جاريه. فذلك قد اراني ونعمى لا هيين بها، فالزهر والعيش لم يهمم بامراضه، لم يكن لم يهمها. من ذلك قوله تعالى: وجعلكم سرابيلا تحيطوا الحر وسرابيلا تحيطوا، فاستثنى الايام التي تحيط الحر تحيط البرد، فاكتفى بذكر احدهما الى ذكره على الاخر. لكن المقام هنا خلاف ذلك، وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الآية ذات إهام الاضطراب: لا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة واللهو. الضمير يعود إيه؟ إلى أحد الأمرين، تجارة أو اللهو، بدلالة لفظة أي على ذلك. فإذا رأوا تجارة أو لهوا، يعني إذا رأوا أحد الأمرين، أحد الأمرين. ولكن الضمير رجع إلى التجارة وحدها دون اللهو، لأنه قال انفضوا إليها أي إلى التجارة. فبين وبين مفسره بعض منافات في الدنيا، والجواب أن التجارة أهم من اللهو وأقوى سببا في الانتباه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم انفضوا من أجل العير واللهو، لأنهم انفضوا من أجل العير واللهو كان من أجل قبولها. أطفال أقربوا لرحابوا العير ويعملوا النهو له بعد العيادة ليه أو بسبب نهيب ليه، فالنهو تابع للتجارة، مع أن اللغة يجب فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله. أما في العصر بأو فواضح لقوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به جريئا. فلما يكون العصر بأو طبعا التوجيه هنا واضح جدا من كلمة أو يعني واحد من لا أو ده، فالذات يأتي بمكر واحد، وراح يقول: مع أن اللغة يجب فيها رجوع الضمير لأحد الناس غير قبله. أما العطف بأي طابع مثل قوله تعالى ومن يكتب خطيئة أو إثما لم يقف الله بها رجع الواحد من الكيل إن رمي به فريق. وأما الواو فهو فيها كثير مثل قوله تعالى والتعليل والصبر والصلاة. ثم قال وإنها الضمير عاد رجع إلى الصلاة فقط والتعليل والصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الصبر. فقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فعن الضمير أحد المذكور قال تعالى والذين يكسبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ومن طبعا لان القول تعالى ومن يكسب خطيئه او اثما متفائل ان الخطيئه والاثم متساويين في النهي والعصيان مثلا واستعينوا بالصبر والصلاه ما هي الصلاه يعني اخف من عموم الصبر يعني الصبر حتى النفس على الطاعه داخل فيها الصلاه فالصلاه جزء من الصبر ووجود اخف للصبر وجودا عاما دون احد لان الصلاه وسيله للصبر وكان صلى الله عليه وسلم اذا حجبه الامر فزع الى الصلاه. كذلك قول الذين يكذبون الذهب والفضه ولا ينفقونها يعني الفضه لان كنز الفضه اوقع وكانزوها اكثر خطوره الكنز حاصله فيها بصفه اوسع ولدى كثير من الناس وكان توجيه الخطاب اليهم او الان. والفضه من القيمه النقديه يعني كانت القيمه اقل والذهب اعظم فكان هذا التنبيه الادنى على الاعلى فكانه اكمل وعم واشد كثير من الناس هنا اثما. أما الآية هنا فإلى التوجيه الذي وجهه الشيخ رحمه الله تعالى لعرض الضمير على التجارة فإنه في السياق يدل عليه وذلك في قوله تعالى بعدها كنا عند الله خير من الله ومن التجارة. فذكر التبرعين المتقدمين لانتظارهم عنه صلى الله عليه وسلم ثم عقبه بقوله تعالى بالتبرير المسر لأن التجارة هي الأصل قل إن عند الله خير من الله ومن التجارة. ثم قال تبين الايه والله خير الرازقين الذي تعود الى التجاره. قال ابن حيان عن ابن عطيه تامل ان قدمت التجاره على ان قدمت التجاره على النهي في الرؤيا لان اهم واخرت مع التفضيل لتقع النفس اولا على الابيض تامل على الكلام. هنا يقول تبارك وتعالى واذا راوا التجاره أو لهو من فضل إليها وتركوك قائما يعني في الرؤية حتى من إيه التجارة اللي هو إذا رأوا تجارة أو لهو فعند الرؤية قدم التجارة أولا ثم ذلك قال كن عند الله خير من الله ومن التجارة. فيقول هنا تأمل أن تبدل التجارة على الله في الرؤية لأنها أهم وأخرت مع التفضيل كن عند الله خير خير التفكير ايه؟ رفع التفكير خير الفقر تجيب الجواز الاسعد او المشهور الان يعني بهذا السؤال لانها اهم مؤخره مع التفكير لتقع النفس اولا على الابين يريد بقوله في الرؤيا واذا راوا وبقوله مع التفكير قوله ثم عند الله خير من الله ومن التجاره اي لان اللهو ابين في الظهور إنه بيكون واضح وأبين في الظهور والذي يظهر العلم عند الله تعالى أنه عند التفضيل ذكر النهوى للواقع فقط لأن النهوى لا خير فيه مطلقا وهي معنى جيد جدا الحديث أو من كله يقول في قضية ثانية يقول عند التفضيل يعني في قوله كل ما عند الله خير أفضل التفضيل خير من الله أفضل الله ومن التجارة لأن الكون عند الله خيرا من الله هل حاجة مستجعة مقدرة؟ لأن الله لا ينتفع به الصورة في التجارة ينتفع به لأن التجارة فيها رزق ومكسب. يقول والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنه عند التفضيل غسر النهو للواقع فقط لأن الله لا خير فيه مطلقا فليس محلا للمفاضلة وأكثر رجل التجارة لتكون أقرب لجلسهم من اضطبابها معاً لاضطبابهما معاً لأن التجارة من الأفضح هو إيه؟ كل عند الله يخير من الناس ومن التجارة والله خير رابطين فالتجارة تخرج للرزق فلما تأخر التجارة تكون أقرب من إيه؟ للرزق نعم خلال تجينة التجارة تكون عيضة لكان ذكر الله قاصراً بينها فالكل عند الله خير من التجارة ومن الله والله خير رابطين لكن أنت اللي تأخر التجارة حتى تكون مترفقة منه من صدر الدين وهو الرزق والله خير رابطين فهذا ما يتعلق به هذا المعنى وقال اجتهاد طب وإذا رأى التجارة كما قلنا غير تجارة أو لهوا عندما تنهى به النفس عن الحق والجد والنفع إن حبوا إليها أي أسرعوا إلى التجارة خشية أن يسبقوا إليها وإنما أوثر ظنها لأنها الأهم المقصود وتركوها قائلة على المنبر ثم عند الله أي من الثواب المرجو بسماع الخطبة والعظة بها خير من اللهو ومن التجارة لأن الثواب مخلد دفع بخلاف ما يتوهمونه منه فيضع عند الله قال أما التجارة ثوابها لا قال التجارة تقديم اللهو لأنه أقوى مذمة فناشر تقديمه في مقامها والله خير الرازقين لأنه فالله خير الرازقين لماذا؟ لأنه يرزق من يؤمن به ويعبده فيرزق من يكثر به ويتحدث فهو يعطي من سأل ويكتبه بالإعطاء من لا يسأل وغيره إنما يرزق من يرضي من بعثه ويقدر على خدمته فالله خير الرازقين فأي إنسان أو مخلوق يعطي يرزق قريبا أو تقديرا أو كذا إنما أو عاملا أو نحو ذلك يرجو إيه؟ من يرجو منفعته المحتاج لهذه المنفعه ويقدم على خدمته أما الله تعالى فرزقه عام لكل المخلوقات فمعنى والله خير الرازقين لأنه يرزق من يؤمن به ويعبده ويرزق أيضا من يكفر به ويتخذل فهو يعطي من سأل ويتخذل بالإعطاء من لا يسأل وغيره إنما يرزق من يرجو منفعته ويقدم على خدمته طيب اللي ينفق اللي ينفق شرطا اخيرا طبقات مثلا يرزقه هذه النفقه يرزقه لاجل ايه؟ منفعه لان الرقم ذلك للثواب والاجر في الاخره اما الله سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد والله غني عن عباده فقوله تعالى والله سبحانه الرازقين اي تعملوا للاعراض الباقيه عندك فإنها خير من الأمور الثانية عندكم وقبلوا أمر الرزق إليه بالتوكل والثقة بفضله فإنه خير الرازقين. نقي تنبيهات كثيرة نختم به الكلام الأول قال الرازقين وجه تعلق آية الجمعة بما قبلها. سياق السورة كما لاحظنا أول كلام في اليهود الأول سبعين بعد النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء ذكر المدينة هذه يقول وجه تعلق آية الجمعة بما قبلها هو أن الذين هذه يفرون من الموت لمتاع الدنيا وطيباتها يعني احنا عرفنا الارتباط الموضوعي بين الآيات في مصر وعلى مصر هو الذي بعث في الأمين رسولا من الناس وعليه فياتيه ويزكيه ويعلمه الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبله يأتيه ويعلمه به وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم قال مثلا الذين قبلوا التوراة وتكلمنا عن الارتباط بين هذه وبينها قبلها كمثل الحلال يحمل اكثر الى قول تبارك وتعالى قل يا ايها الذين هادوا ثم قال تعالى بعد قوله قل ان الموت الذي تفرون منه الى اخر الايه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فكل راضي يذكر تعلق ايات الجمعه بما قبلها هو ان الذين هادوا يفرون من الموت لمتاع الدنيا وطيباتها فالذين آمنوا يبيعون ويشترون لمتاع الدنيا وطيباتها كذلك فنبتهم الله تعالى بقوله فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى ما ينفعكم في الآخرة وهو حضور الجمعة لأن الدنيا ومتاعها ثانية والآخرة وما فيها باقية قال تعالى والآخرة خير وأبقى ورجل آخر في التعلق قال بعضهم قد أبطل الله قول اليهود في ثلاثة، افتكروا بأنهم أولياء الله وأحبائه فكذبهم بقوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فتلبهم بالحمار يحمل أسفارا، نعم عندكم كتاب ولكن حالهم كما وقطعهم في القرآن، وافتكروا بالسقف وأن ليس للمسلمين مثله فترى الله المسلمين يوم الجمعة. قال المهاجرين في هذه المناسبة بين تعالى أن مستوى الإيمان الاجتماع على الخير لكن أنا الكفر على الإنسانية، لأن لا تنقلب خمارية أو غريبية في مقابلة اجتماع أهل الكتاب على الصد الذي جرهم إلى الخمارية والغريبية. وقال السيوطي في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فافعل إلى ذكر الله وذرها، فوائد الآية الخطاب مشروعية صلاة الجمعة والأذان لها والسعي إليها وتحريم البيع بعد الأذان. واستدل من قال إنما يجب صيام الجمعة على من كان يسمع فيه النداء، ومن قال استدل إلى من قال لا يحتاج إلى إذن السلطان لأنه تعالى أوجب السعي ولم يشترط إذن أحد، ومن قال لا تجب عن النساء لعدم دخولهن في خطاب الذكور خطاب هنا للمؤمنين بالنسبة. وقال في الاثنين في قوله تعالى فإذا قبلت الصلاة من تسر في الأرض إباحة الانتصار عقب الصلاة فيستفاد منه تقديم الخطبة عليها، فإذا قبلت الصلاة من تسر في الأرض فنحن نعرف أن صلاة الجمعة لا بد لها من الخطبة، نبدأ على وجوب الخطبة من السورة إنه وتركوك قائمة وإذا رأوا زيارة الأولها انفضوا لها وتركوك قائمة، لولا أن حضور الخطبة والانفضاء لها واجبا لما عاد الله تركهم إيه؟ خد الكلمة تركوك قائما متى يكون قائما؟ في حال الخطبة تركوك قائما، وأيضا يؤخذ من هذا أن الأصل الإمام يصلي فرض الجمعة إيه؟ قائما واقفا. يقول فإذا قدرت الصلاة تنتشر في الأرض، يؤخذ منها إباحة الانتشار عقب الصلاة، فإذا استفيد من هذا أيضا إيه؟ من حيث ترتيب الخطبة الأول ولا الصلاة الأول؟ الخطبة بدليل قوله تعالى فإذا قدرت الصلاة تنتشر في الأرض، فإذا قدرت الصلاة تنتشر في الأرض لأنه لا يبقى مكتوب بخلاف طبعا صلاة العيد، يعني لأن الخطبة تأتي بعد الصلاة، فالجمعة يكون الخطبة أولا ثم الصلاة ثم الانتشار، فيفهم من الآية فإذا قدرت الصلاة تنتشر في الأرض أن الخطبة تكون مقدمة على الصلاة. وظاهره أنه لا يسرع بعد أدائها صلاة ما، غير أنه كان صلى الله عليه وسلم يتنقل بعدها في بيته ركعتين وفي رواية أربعة. وأما اعتقاد فرضية الكفر بعدها إذا تعددت فتعصب المذهبي لا برهان له. يقول القاسمي الحادث في هذه البلاد في هذه الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة، إذ ليس للناس جامع واحد يسعهم ولا يمكنهم جمعة واحدة أصلا، إلا أن خروجها إلى حد أن يتأخر بينها وبين بقية الصلوات في كثير من المساجد الصغيرة التي لم تسير لمثلها، قد هول فيه التفكير في تساويل لأنه مما زاده مشروعيتها وما مضى عليها عمل الفروض الثلاثة بل تسميتها جمعة، فإن صيغة شعونة في اللغة للمبالغة. ومن جملة فالدوام والانتظار الذي تؤدي عن أسوال غير منظومة ويحتاج إلى حماسة فيها حاجة بينة لمجاوريها هي التي لا تلاقي في جوازها مهما تعذبا والتي لا تعاد الظهر بعدها. التنبيه الفضل الأخير يدل قوله تعالى وابتغوا من فضل الله على عدم مشروعية تعطيل يوم الجمعة، ففيه تعظيم بمجاربة التسبب بأهل الكتاب في تعطيل يوم السبت والأحد عن المعلمين الإنس عظمى، ورد على مصير فيه من الوظائف يدعو ما يدعو إلى الانقطاع عن كل عمل، والأصل أن كل ما لم ينص عليه الكتاب الحديث ولا الهدي النبوي من خبر قويم فهو تشريع ما لا يعمل به الناس، وإذا رفع الله بفضله عنا الأسرة والأغلال التي كانت على من قبلنا فما بالون نستجدوها إلينا بالأسباب الضعيفة اللهم غفرا. يعني هذا تحرير من التسبب باليهود أو بالنصارى وذات اليهود في موضوع يوم السبت وهو الاجتماع من إيه؟ من أعمال يوم السبت، لأن بعض المسلمين قد ينزل نفسه بأشياء أو يمتنع عن فعل أشياء يوم الجمعة تعظيما يوم الجمعة. مثلا بعض النساء ممكن تمتنع من المسيح تماما يوم الجمعة من المسيح من الخميس الخير طرح الأمانة خطة يوم الجمعة إن جاء الأمور بصورة فرعية معنا، لكن النساء على سليم الجمعة فهذا فيه تكلم في اليهود الذين يمتنعون عن الأعمال يوم السبت ويجعلون ذلك من تعظيم يوم السبت. فنسمع بعض العلماء استحب الخروع في التجارة والعمل أكل القرآن والصلاة في الإنسان بقول تعالى فإذا قضي الصلاة فليأكلوا في الأرض. قال الكلمتين في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما يقيمها شرعيا الكفر والقيام فيها واشتراك الجماعة في الصلاة وسماعهم الكفر وتحريم الانتظار. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قدم شعير مره المدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب فخرج الناس وبقي 12 رجلا فنزلت واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. وروى ابن جرير عن جابر قال كان الجواري اذا نكحوا يمرون بالشرف والمدانين ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وينفضون اليها فانزل الله تعالى واذا راوا تجاره او لهوا وعن مجاهد ان لا موت اقصد لي. وهذا ما سيذكر في تفسير سوره الجمعه في قول هذا استغفر الله.